بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقلنا إن المراد من الجزاء العبرة والعظة، والعبرة والعظة مقصد من مقاصد التشريع، لأنها تذكر الإنسان بمطلوبات الله عنده إن أخذته الغفلة بسياسة الحياة. وكلمة نكالا ونكولا أي رجوعا، فكأن الجزاء كان المقصود منه أن يرجع من يرى من قطعت يده عن التفكير في مثل ما آلت إليه هذه الحياة، أو أن يحافظ على ما بقي المقطوع من جوارحه الباقية، لأنه قطعت يمينه فإن عاد قطعت يسار، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد قطعت رجله المقابلة. يبقى إذن النكال الرجوع، فيبقى إما أن يكون رجوع لمن رأى العقوبة تقع على السارق، أو الرجوع له نفسه إن رأى جارحة من جوارحه نقصت فهو يحافظ على أن تظل الجوارح له. والحق سبحانه وتعالى يعامل خلقه بسنة كونية، هو أن من يأخذ غير حقه يحرم من حقه. فالذين استحلوا كثيرا من الأشياء عند اليهود، قال الله: لقد استحللتم ما حرمته عليكم، فلا جزاء لكم إلا أن أضيق عليكم وأحرم عليكم ما أحللت لكم. وبذلك قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن ما فيش حد زي ما بنقول يضحك على الحق أبدا. خدت حاجة مش بتاعتك يسلبك الحق سبحانه وتعالى شيء كان لك. أسرفت في تعاطي أشياء حرمها الله عليك، يأتي وقت يحرمك الله من أشياء حللها لك. فالذي أسرف في شرب الخمر أو في تناول الأشياء التي توجد له مثلا مرض السكر، يأتي فيحرم عليه كذا وكذا وكذا وكذا، لو قاس ما أحله هو لنفسه مما حرمه الله عليه لوجد الصفقة بالنسبة له خاسرة. والذي أسرف بغير حق في أن يأكل مثلا، كانوا زمان الناس السادة حين يطحنون الحب يأخذون الدقيق العلامة الأبيض الحلو، يأكلوا منه ويسيبوا السن لأتباعه، يقوم يجي يقول له: انت عملت كده انا هيجي لك فكرة احرم عليك الأبيض دي ولا تجد لك طعاما الا السن الذي أرضاه. وانظر اليها قضية سائدة في الكون كله، واجعل قول الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فأنت يا من أخذت كسب يد واحد نحرمك من يد، لا من كسب يد ولكن من نفس اليد، فإن زدت زدنا. سنة كونية في الكل، لأن تعدل نظام الكون بالنسبة للناس، وخصوصا من يستبطئون جزاء الآخرة، وخصوصا من يغرهم حلم الله عليه. فإذا ما نظرت وصنعت لك رقعة جغرافية في البيئة التي تعيش فيها، في أسرتك، في حيك، في بلدك، في أمتك، فستجد قوما حرموا بأنفسهم من غير أن يحرم عليهم أحد، يبقى قاعد كده ولا يقدرش يأكل حتة لحمة، يبقى قاعد ما يقدرش يأكل حتة حلاوة، ما يقدرش يأكل شوية عسل. ليه؟ أما قال لك: لأنك أنت دور أنت عملت إيه، انت فاهم انك انت هتاخد من ورانا حاجة واحنا نحرمك من العبدين. المسألة مقصة. اذا فالنكال رجوع، ومعنى الرجوع اما ان يكون بالنسبة لمقطوع اليد يحافظ على جوارحه الباقية بقى، واما بالنسبة لمن يراه فتبقى عبرة وعظة له لأجل أن لا يقبل على هذه المسألة. وصنع الله ذلك لأنه عزيز لا يغلب. إياك أن تظن أنك تأخذ حاجة من وراء شرع الله ثم يتركك الله وتفتكر كده أنك أنت ضحكت على الكون كله. عزيز لا يغلب أبدا، تيجي من هنا يجي لك من هنا. ولذلك احنا قلنا زمان الذين يأخذون أموالا بغير حق من خلق الله رشوة أو سرقة أو اختلاسا، كل دول لو أنك نظرت إلى مصارف هذه الأشياء لوجدت المصارف أخذت ما أخذه من حرام وجارت على ما ناله من حلال. مسألة كده إن عملت كده لست، وأنا أريد للمسرفين على أنفسهم أن يضعوا لأنفسهم لست، يقول النهاردة قال القرش ده من حرام وده من حرام وده من حرام وده من حرام، وبعدين يخلي اللستة دي عنه، وبعدين يشوف بقى البلاوي اللي هتنزل عليه، صرفت دي مش عارف ايه وصرفت دي ايه وصرفت دي ايه وصرفت ايه، يجد جار على الايه. ولذلك النبي قال من أخذ مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر، وتنتهي المسألة. كنا نعرف أناس لنا بهم معرفة ولكل واحد منهم ولد في التعليم، مسائل كده واقعة في الكون. واحد يعطي والله ابنه 5 ساغ يقول له أنا معي مصروف الأمس، وآخر يعطي ابنه 10 ساغ يقول له ودي تعمل لي إيه ويرميها في وشه. والله تعجبنا، واحد يقول له لا مش عايزه والتاني يقول له لا ما تقضيش. وبعد ذلك شاء الله أن يجمعنا الثلاثة في زيارة مكتب تبع وزارة الري في الزقازيق، فلما جئنا لنخرج وإذا ببشكات بالري يأتي بظرف أصفر كبير وفيه أشياء كثيرة كده إداه لواحد منه فأخذوا. احنا خارجين ما هذا إيه ده؟ أمال ده شوية ورق أبيض وشوية نشاف وشوية أساتيك وشوية إقلام عشان العيال يعملوا فيهم الواجب وبتاع. قلت له أهو ده سر الدروس الخصوصية بتاعت كل يوم وسر رد العشرة ساعة، واللي ما خدش ابنه يقول له لا أنا مش عايز لا دروس خصوصية والخمسة ساغ بتاعت امبارح معاي. سبحان الحق، امال هو قيوم ليه؟ قيوم كده بقول لا تأخذني سنة ولا نوم إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. إذن كلمة جزاء بما كسب نكالا من الله ثم يردفها الحق سبحانه وتعالى بقوله الله عزيز يعني ما يغلبش، اوعى تروح له من هنا ولا هنا. بالك اللي بيسرق هو سرق رزقه، لأن العلماء اتفقوا على أن الحرام رزق برضه، لأن الرزق ما ينتفع به، لو سرق برضه رزق والله لو صبر لجاءه وطرق عليه بابه. عزيز أي لا يغلب، إياكم أن تحتالوا على قدر الله أو على الله. وحكيم في تقديره، ولكلمة حكيم هذه في حياتنا احنا إيه قصة. كنا ونحن لا نزال في مستقبل حياتنا التعليمية نحب الشعر ونحب الأدب والشعراء والمعري ومش المعري والمتنبي، وبعدين بقينا مرينا على المعري كده وجدنا فيه يعني حاجة كده يعني شوية إلحاديات كده فزهدنا فيه، وخصوصا عندما قرأنا قوله في قصيدته تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك، فأخذوا منه أنه بينكر البعث. كرهنا المعري بشعره وقلنا يغنينا الله عنه، فلا أقول أنا أو أقول صديقي أو أقول المرحوم مع الشيخ محمد عبد اللطيف رأى المعري في الرؤية، لأن الشيخ فهم عبد اللطيف رحمه الله كان من المولعين بالمعاشر، وعلشان رسالة الغفران بقى وكان له كتابة فيها في الرسالة وحاجات زي دي. فجاء إلي صباحا ونحن في الزقازيق وقال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لقد رأيت المعري الليلة في الرؤيا وهو زعلان منك انت. قلت له أنا؟ قال لي لأنك انت بيقول انك انت يعني جفيته. قلت له أنا جفوته لكذا وكذا وأنت تعلم. أم قال له ده اللي حصل يعرف شغلك بقى، فأنا قلت لازم نعيد حسابنا معه. فجبنا الدواوين بتاعته سقط الزند والكتب بتاعته لزوم ما لا يلزم وقعدنا نقرأ، فوجدنا للرجل عذر في أن يعتب علينا. ليه؟ لأن آفة أصحاب الفكر الذين تسجل خواطرهم دائما كل ما يجي له خاطر يسجله، أن الناس لا ينظرون إلى تأريخ مقولاتهم. يجي الكلام قاله يما كان بيتأنزح بفكره وفيه تمرد على الله ولا بتاعه، وبعدين ما يجيش للكلام اللي جيه في الآخر بعد ما نضج. الشاهد بقى لما جينا في الأبيات بتاعته اللي هي يد بخمس مئين عزجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، مش كده؟ هو كان قال بيت انا امبارح ما رضيتش اقوله، هو قال البعد البد على طول تحكم، وصف الحكاية انها ايه، ما لنا الا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. امتني صباح بعدها قلت للشطامي والله له حق والمسألة كذا كذا كذا كذا، ولذلك انا ساعاود قراءة شعره واحاول انني الابيات اللي فيها كده اعدلها شوية كده. فلما جيت عندي تحكم ما لنا الا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار، قلت ايه لو انه قال وانا استأذنه لحكمة ما لنا الا الرضاء بها ونستعيذ بمولانا من النار. ادي معنى كلمة حكمة، يبقى كل حاجة لها ايه، لها حكم. حين ترى طبيبا يمسك ولدا قلبه لا يتحمل المركز يعني البنك ويجري له عملية كده، انت بتفكر ان هو بيجري العملية دي انتقام منه ولا؟ انما ما فيش الا كده، لانه ما يقطع حتى الصابع بدل ما يقطع الكف، ما يقطع الكف بدل ما يقطع كلها، بدل ما يقطع الغرغريني. اذا دي حكم، فما تنظرش الى الشيء الا اذا نظرت الى ايه، الى خلفية ايه حكمته. يبقى الله عزيز اي لا يغلبه احد ولا يحتل عليه احد انه ياخذ رزق غير ولا بتاع، وحكيم فيما يضع من عقوبة ليزن المجتمع نفسه بميزان العدالة. ثم قال الحق بعد ذلك كما قلنا سابقا، فتح باب التوبة رحمة بالمجتمع قبل أن تكون رحمة بمن تاب. احنا بنفهم ان التوبة دي رحمة لمين؟ لمن تاب، صحيح هي رحمة له، انما هي رحمة للمجتمع قبل أن تكون رحمة له، لأنه لو لم يتب ويقبل الله التوبة وعنده باب أمل واسع من دي، كان بمجرد ما يعمل ذنب واحد يفقد ويعمل اللي هو عايز. يبقى رحمنا بالتوبة ولا لا؟ يبقى رحمنا بالتوبة. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يقول بعد ذلك فمن تاب من بعد ظلمه، ما هو مدام سرق يبقى ظلم ولا لا؟ أخذ غير حقه. فمن تاب من بعد ظلمه يبقى تاب يعني ندم على الفعل وعزم على أن لا. المسألة بقى مش كلام بس بقى، ونيجي نقول له وأصلح، أصلح إيه؟ ما هو ساعة في الأرض فساد، يبقى أصلح ما أفسده. يصلح ما أفسده إزاي؟ إن كان عنده المسروق يديه لصاحب، أدي واحدة. ما عندوش يجي لصاحب الشأن كده ويستحله، يقول له يا شيخ والله أنا في غفلة نفس وفي زهو شيطان مني عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أعتقد ان اي واحد سرق من واحد وبعدين بعد فتره جه طبطب عليه كده قال له يا شيخ وانت حصل مني كذا وكذا وكذا وكذا، ولا مش قادر اسدك، وبزياده انني قلت لك اقسم لك بالله سيعفو عنه راضيا، يبقى يستحله. طيب افرض انه ما يعرفش من ظلمه بالسرقه، واحد بتاع من اللي بيركبوا الاتوبيسات ولا الطرق وهو عارف وعنده عناوين، ما عندوش عناوين والله، ان كان وهو سرق لقى محفظه فيها العنوان يوم يقدر يجي كده في ظرف ويحط حواله بريديه من مجهول للراجل وكواب كده حصل انك انت راح منك كذا خد يا شيخ وسامحني على ما فات مثلا، ما عرفوش ولا فيش عنوان، يعمل ايه عشان يصلح بقى؟ يقوم يجي يقول انا الله اعلم لصاحب هذا المبلغ، انا ساتصدق به في سبيل الله واقول يا رب ثوابه لصاحبه. يبقى وجوه الاصلاح كتيره ولا لا؟ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إحنا عندنا آيات كتير ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، الله أكن توبة ربنا الأول وبعدين هو يتوب وبعدين يقول غفار لمن تاب، الله إيه الحكاية؟ ثلاث مراحل إيه؟ نقوم نقول لا، فيه فرق بين تشريع التوبة من الله، تاب عليهم أي شرع لهم التوبة، ليتوبوا، فإذا تابوا تاب الله عليهم ومعى عنهم الم... يبقى إذن المراحل ثلاثة. الأول عمل إيه؟ شرع التوبة، وبعدين يحصل من المذنب أن يتوب ثم يقبل التوبة. فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. صفة المغفرة وصفة الرحمة، وقلنا مغفرة لمين؟ ما هو يقول لك طب وانت حبيت ليه الجاني؟ أم قال لك لا، ما انا برضه رحمت المجني عليه، ما خلتوش يستشرف في عمله ويقعد يعور في الناس بقى. يبقى الغفران له والرحمه للايه؟ له وللايه؟ وللمجتمع كله. كلمه والله غفور رحيم اعطى الحق لنفسه طلاقه القدره في ان يغفر وان يرحم. فاياك ان يكون المجني عليه يقول ده ما كانش يستحق المغفره والرحمه، يقول له والله انت اصلك مالكش حاجه في الكون، هو اللي خلق وهو اللي عمل، يغفر يرحم يعذب، انت مالكش حق على ربنا. فكلمه غفور رحيم دي بيقول انا، وبعد ذلك يردفها بقوله انا غفور رحيم وعمل اللي انا عايزه طلاقه قدره. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض؟ فانا ليا ملك السماوات والارض، اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي. فاياك يا من اجترئ عليك وسرق منك تقول لي ازاي يغفر لي ده؟ لا، انا مالك الايه؟ السماء والأرض بتاعتي، محدش له حق عندي إلا الحق الذي أوجبته على نفسي لكم. فلما أغفر ولما أرحم سيبوني أغفر وأرحم، لأن لي إيه؟ قول الحق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الله، ألم تعلم فيه أساليب البيان. إذا أحببت أن تخبر بشيء كان يقول إيه؟ الله له ملك السماوات والأرض، خلاص يبقى خبر. إنما الخبر ده يبقى من مين؟ من المتكلم اللي هو ربنا. إنما يريد الله أن يكون الخبر من المخاطب عشان يبقى إقرار منه. أنت لا تخرج الخبر مخرج الاستفهام إلا وأنت واثق من أن جواب الاستفهام في صالحك. يجي واحد يقول لك انت ما بتأدينيش حقش، انت مهملني، تقوم تيجي تقول له ايه؟ انا احسنت اليك، خبر من عندك انت اللي قلت، لكن عايز تخرجه خبر منه، تقول له طب بالله كده الم احسن اليك؟ الله، يبقى الخبر يجي من مين؟ منه. الم احسن اليك استفهام، والاستفهام يريد جوابه، فكأنه حين يريد ان يجيب يدير كل شيء فلا يجد أمامه إلا أن يقول نعم أحسنت لي. فبعد أن كانت من المتكلم أصبحت من مين؟ وبعد أن تكون من المتكلم قد تكون دعوة، تبقى من المخاطب إقرار ولا لا؟ يبقى لم تعلم، ولذلك قل لي ألم نشرح لك صدرك؟ طب ما كان يقول له شرحنا لك صدرك، إنما خبر من مين ده؟ من المتكلم، وهو يريده منه، يقول له ألم نشرح لك صدرك؟ طب كان يقدر يقول له أشرحنا لك صدرك؟ ممكن يقول له ايوه شرحت صدري. ما جابهاش حتى لا يكون ايحاء بجواب الاثبات، بل جابها بالنفي. تقوم يجي واحد يجادلك كده يقول لك انت ما عملت شويايا وعملت شويايا وما عملت شويايا، تقول له صحيح كلامك ده يا اخي، انا ما صنعت شويايا كذا، انا ما صنعت شويايا كذا، انا ما صنعت بيجيبها بالنفي انت، عشان هو يجيبها بالايه؟ يبقى يجيبها بالإثبات. يبقى ألم تعلم معناه الله على كل شيء قدير، لا دعوة من الحق ولكن استفهام الخلق ليديروا الجواب على هذه، فلا يجدون جوابا إلا أن لله ملك السماوات والأرض. يبقى ده كلام إيه؟ حجة وإقرار منكم، مش كلام وإخبار منه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ تقول له يا أخي طب ما في حتت في الأرض ملك، تقوم تقول له إيه صحيح فيه، لكن فيه فرق بين أن تملك ما لا تقدر على الاحتفاظ به، تملك البيت وتملك الأرض إنما تقدرش إيه تحفظ عليه. إذن ففيه ملك لمالك وفيه ملك لملك، فيه ملك لإيه؟ لمالك، وفيه ملك لملك. في دنيايا كل إنسان يملك، ولكن مش كل إنسان ملك. الملك يملكني ويملك اللي أملكه، خلاص كده، ده في دنيا الأسباب. وبعدين في الآخرة قال لك هذه بقت منعت السببية دي، لمن الملك اليوم؟ ولا حد له حاجة خالص، ولا لك ملك ولا لك بتاع، كانت في دنيا الأسباب لك ملك، إنما دلوقتي ما عادش خلاص انتهت المسألة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. القارئ للقرآن بقى بإمعان يقوم يجد فيه عبارات تجمع بين أمرين، أحدهما يتقدم والآخر يتأخر، وبعدين يجي الأمر بالعكس، واحد يتقدم. كلمة يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الوحيدة في القرآن كلها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بس هي دي ولا ايه كده يا سيادة؟ بس هي الوحيدة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ليه؟ قال لك لأن في حالة أن رحمتي سبقت غضبي، فإذا كان في أمرين يبقى الرحمة إيه؟ إلا هذه الآية. إيه التعليل؟ أهو تفنن في الأساليب؟ نقول لا، مش تفنن في الأساليب، ده جمهرة الآيات في هذا المعنى، يغفر ويعذب. دي يعذب؟ قال لك طيب ما نشوف كده السياق. أم قال لك الآية دي جاية فين؟ بعد إيه؟ السارق والسارقة، وده يقتضي تعذيب ولا لأ؟ وبعدين من تاب يقتضي المغفرة ولا لا؟ يبقى الحوادث السرقة أول والتوبة بعدين، يبقى كلام منطقي. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. طب تعالى كده، أم قال لك والآية برضو بقت بعد السرقة، جاءت بعد آية ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إيه؟ تبقى جت بعد السرقة وبعد الآيتين دول، يبقى لازم الآية اللي تيجي تسجيل ده تخدم الاثنين. أم قال لك طب ودي تخدم القدرة ازاي؟ أم قال لك شوف بقى، شوف اللفة جاية ازاي. طب هي يعذب من يشاء، قالت السرقة الأول والتوبة بعد، يبقى يعذب من يشاء ويغفر لمين؟ لمن يشاء. طب والحكاية الثانية، قال لك ما هي الآية برضو سبقتها فيها سيطرة القدرة. طب سيطرة القدرة دي تيجي ازاي؟ أم قال لك تعالى بقى، إلا بالله لما يحب يرحم واحد المرحوم يقول له لا بلاش الرحمة، إنما لما يجي يعذب واحد يقول له بلاش العذاب، إن كان له قوة يدفع العذاب ده. وإذن سيطرة القدرة تقول يعذب من يشاء، لأن العذاب هو الذي يمكنه أن يدافع من المعذب. فبقول أنا ليه قدرة، ما حدش يقدر، أنا عذبت ما حدش يقدر إيه. يبقى إذن الآية جاية علشان تخدم إيه؟ أغراض إيه؟ أغراض متعددة. وأيضا فإن حسبناها في ميزان الزمن، دك حساب في ميزان الأحداث، هذا حساب في ميزان الزمن. إزاي؟ أم قال لك هو التعذيب اللي هنا هيبقى إزاي؟ أم قال لك التعذيب قسمين، تعذيب الحد ويبقى عذاب في الآخرة مش كده؟ والمغفرة في الآخرة. يبقى العذاب هو اللي له صلة بالدنيا الأولية، والمغفرة هي اللي لها صلة بالإيه؟ يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ولذلك احنا قلنا إياكم أن تخدعوا بأن الكافر يكفر والعاصي يعصي، واحنا قلنا فعال لما يريد. قلنا الذي تعود أن يتأبى على منهج الله فيكفر بعد من غير إيمان أو يعصي من غير طاعة، دي عمل اللي في نفسه ولا لا؟ إذن تعود أن يتمرد، بس ده تمرد على المنهج، إنما هل تمرد على الممنهج؟ أنت متمرد على المنهج ولا صليتش؟ متمرد على المنهج ولا أمنتش؟ أنت متمرد على المنهج، إنما هات اللي وضع المنهج الممنهج بقى. إن كنت شاطر مدام خدت على إنك أنت تنح لربنا، ساعة ما يجي يموتك تنح له وقول لا مش بس. تنح يا أخوان. يبقى يحكم ما يريد ولا لا؟ وقد أراد أن يوجد لك الاختيار في أشياء وأن يقهرك على أشياء، فيا من مرنت نفسك على التمرد على منهج الله، حاول كده أن تتمرد على الممنهج وهو الله، ما تغدرش أبدا لا في شكلك ولا في لونك ولا في صحتك ولا في مرضك ولا في موتك. فإن أنت متعود تتمرد قل له لا، افقه جيدا أنك تمردت على منهج الله، ولكنك لن تقدر أن تتمرد على الممنهج وهو الله. يبقى والله على كل شيء قدير ولا لا؟ يا أيها الرسول، احنا في النداء بنجيب حرف الإقبال اللي هو يا وندخله على المنادى، ساعة ما تدخله على المنادى يعني تطلب إقباله، تطلب إقباله لمجرد الإقبال أم لشيء آخر؟ تعالى أكلوا ما حرم ربكم عليكم. يبقى في يا زيد دي يجي. طب انت عايزه لمجرد الاقبال ولا لتكلفه بحاجه؟ افعل كذا وافعل كذا. ففيه شيء يراد به الاقبال فقط، وفيه امر بعد عله الاقبال. ايه؟ اذا ما ناديت انسان بتناديه بالعالم المشخص، ان كنت في بيت ولا فيش فيه تكرار اسماء، عايز محمد تقول يا محمد، عايز علي تقول يا علي، عايز ابراهيم تقول يا ابراهيم، مش كده؟ خلاص الذات مشخصه بهذا. طب افرض اتنين في البيت محمد، لازم تجيب وصف مميز، مش كده ولا لا؟ الوصف المميز اما ان يكون بالاشاره، او يكون الحضور هو الدلاله، قدامك محمد بس ده هو، انما في البيت محمد تاني او قاعدين لاقيين يا محمد، وتعمل الاشاره كايه؟ كمرجح. لو ما كانش فيها الا محمد ما تشيرش حتى، انما ما دام عملت يعني انت يا محمد انت، وعايز تتحدث عنه تقول له محمد الصغير، محمد الكبير، محمد الرزل، محمد المؤدب، محمد التلميذ، محمد الفلاح، لازم تجيب ما مشخص، لان النداء طلب تشخيص. حين ينادي الحق سبحانه وتعالى اشرف من ناداهم الله رسله، كل الرسل ناداهم الله بمشخصاتهم العلميه، يا ادم هو اسمه آدم. والمشخص العلمي لا يعطي وصفا إلا تشخيص الذات بدون صفاتها، يا آدم يجي آدم. طب على كده يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت لإيه الله. كله بيناديهم بمين؟ بالمشخص العلمي الذي لا يعطي إلا التشخيص. ولكن رسول الله خاتم الرسل ما ناداه الله باسمه أبدا، وإنما ناداه الله بالوصف الزائد عن مشخصات الذات، فيقول يا أيها الرسول ويا أيها النبي. الله، ما هم كلهم رسل، إنما كأنه بيقول الرسول الذي جاء ناسخ للكل ومؤمن في دينه بالكل هو ده اللي يستحق اسم ايه؟ هو ده اللي تقوم الساعة عليه، هو ده مين؟ ولذلك تجد خطاب الحق سبحانه وتعالى لرسوله دائما يا أيها الرسول يا أيها النبي، ما يقولوش يا محمد زي ما قال يا آدم ويا نوح ويا إبراهيم ويا موسى ويا ده نوع من الايه؟ من التكليف. احنا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يحزنك وفيه يحزنك في قراءة يحزنك، يعني ما تزعلش من الذين يسارعون في الكفر. حين يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله بأن لا يحزن، يبقى لازم نعرف الحزن على ايه. الحزن لا ينال شر خصومه، فبيقول لي اوعى تحزن لأنني وراك، ومش ممكن حرسلك رسول واخذلك، فاذا ما تحزنش من العمليه دي، لن ينالوا منك شيئا. ما يمكن حزن النبي حزن اخر، حزن اسمه الحزن المتسامي اللي ربنا بيقول لعلك باخع نفسك الا يكون، يعني مش بيحزن على نفسه منهم، ده هو بيحزن عشان قال له انت عليك البلاغ ولا تزعلش لما ما يؤمنوش، فلعلك ايه باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف. لا انت ما عليكش دي، ما لكش دعوه بها دي. وديك ايه ثانيه فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. المساله الايمان دي انا لو عايزهم مؤمنين ما كنتش خلوهم يقدروا يكفروا. ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. وهل الله يريد اعناقا؟ انما يريد قلوبا. يبقى سيطرة القدرة، لو شاء الحق أن لا يكفر أحد وأن لا يعصي أحد مش ممكن كان حد لا يعصي، بدليل إن السماء والأرض والجبال واللللل كله خلاص أتينا طائعين. إذن الإنسان هو اللي هيتأبى؟ لا، القدرة العليا أفادت القهر وأفادت السيطرة وأفادت العزة والغلبة في سائر الكون. ولكن الله أحب أن يأتي عبده السيد اللي هو الإنسان للإيمان بذاته مختارة. ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان الأول دي إيمان القهر والقدرة، مش كده؟ إنما الإيمان الثاني ده إيمان المحبة. وإحنا كنا ضربنا مثل زمان علشان نوضح دي، قلت هب أن عندك أنت عبدين أو قدمين، واحد ربطته في سلسلة لأنه إن سبته شوية يهرب ويطفش، فقلت له يا سعيد ورحت جرر السلسلة، يجي ولا ما يجيش؟ إيه إما جاش هتحز البتاع في رجله، يبقى إيه لسيطرة القدرة عليه والقهر منه. واحد تاني مسعود سايب حر، قلت له يا مسعود وجالك أيهما أحب لك؟ النتيجة واحدة في المجيء، إنما من اللي جاء عن حبه وهو يقدر أن لا يجيء؟ يبقى الثاني. كذلك الإنسان، فكل أجناس الكون مسخرة بالقدرة، مش حاجة تقدر فيه. ولذلك قالوا له إيه إن عرضنا الأمانة على، فأبين أن يحمل، قالوا لا مش عايزين أمانة الاختيار دي، لا إحنا عايزين نبقى كده أحسن، إحنا عايزين نبقى كده أحسن، وحملها الإنسان وإنه كان إيه ظلوما، إيه ظلوما جهولا. يبقى إذن لا يحزنك، قال له لا يحزنك، إما الحزن من جهة إنه خايف على منهجك منهم، لا أني نصرك وأني مش همكنهم منك، وإن كان الحزن عليهم لا أنا اللي خلقتهم مختارين وأحب أن أعرف من يجيئني إيه حبا وطيعا، هو ده اللي أنا عايزه، لأن ثبتت صفة القدرة في غيرك من الأجناس، بقيت صفة المحبة فيك أيها المختار. ما تحسنش لأنني ما عملتهاش لنفسي، ما عملتهاش. هو سيدنا موسى قال لربنا، قال له يا رب أنا أسألك بعزتك وبذاتك وجلالك أن لا يقول الناس في ما ليس فيه، يعني ما إيه ما يتهمونيش بحاجة ما هيش فيه. قال له يا موسى أنا لم أفعلها لنفسي فأعملها لك أنت، مش موسى. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، شوف بقى عظمة الأداء هنا، شوف ربوبية التعبير. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هو أنت لما تقول سارع تقول سارعوا إلى مغفرة، لكن هنا يسارعون في الله الله الله الله. طب لو قال يسارعون إلى الكفر كأن ثبت لهم إيمان وبعدين هم بإيه بيروحوا الكفر، فكأن الكفر ما حصلش. لا، هو يريد أن يقول له إنهم يسارعون في دائرة الكفر، كفر نمرة واحد عايزين يدخلوا في كفر نمرة أربعة، فالمسارعة هنا في إيه؟ في مجال الكفر، مش المسارعة إلى الكفر، لأن المسارعة إلى الكفر دليل على أنهم مش فيه لسه. قال لك لا، يسارعون فيه كأنهم من الأول في إيه؟ وبعدين هم بيسارعوا لإيه؟ لكفر بقى ماركة تانية إلى الثالث. واحنا قلنا بقى في ديا ينعمل فيها مجلدات، في القرآن احنا كنا قلنا الآية بتاع ايه سيروا فيها، سيروا في الأرض، مش كده؟ ما قالنا سيروا على، هذه واحدة. لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموالكم ولا أموال السفهاء؟ ده هي أموال السفهاء. أم قال له لا، ما دام سفيه اوعى تقول ده ماله لأنه مش مأمون عليه، يجي له واحد وصي ويعتبره مالك بقى علشان تحافظ عليه محافظة مالك، واوعى تعينه عندك كده عشان تأكله منه، لأنك لو أكلته منه وزكيت يجي بعد مدة على ما يبلغ الواد الرشد يكون ايه يكون خلص. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، تقوموا عليها وتوضع، قال ارزقوهم منها ولا ارزقوهم فيها. يا سلام، كأن الرزق مطمور في رأس المال، يبقى لازم تحرره عشان النفقة ما تنقصوش، وعشان الزكاة ما تستهلكوش، وعشان لما يبلغ كده يلاقي عنده ايه يلاقي. شوف كلمة فيه لوحده، كلمة ايه فيه، ادي فيه وادي فيه وقلنا فيه تاني. يجي مثلا في آية الصلب اللي كانت يقول ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لما يجي المفسرين يفسروها يقول لك لا أصلبنكم على جذوع النخل، مش هو اللي بيحصل كده؟ هيصلبوا على ايه؟ بلك لو المفسر لا أصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل نقول له ما فسرتش القرآن، لازم تقول ولا أصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا يدخل المصلوب في المصلوب فيه. شوف كلمة فيه عملت ايه. يقعد يجيبها كده وهات عود كبريت كده وحطه على صبحك وبعدين هات الفتلة وقعد لف الفتلة على العود والصابع، كل ما تشد الفتلة قوي يدخل العود في مين لحد ما يبقى جوه، فكأن ولا أصلبنكم مش على الجذوع في الجذوع. يبقى دي من معطياتي فيه ولا لا؟ من معطياتي فيه. ما يجي بقى المفسر يقول ولو أصلبنكم في جذوع النخل، إياك أن تقول على جذوع النخل وتسكت، وإلا يبقى إيه العلة في أنني شلت على وجبت فيه؟ إيه؟ طب ما كان يقول على وخلاص وتنتهي، مش كده ولا لا؟ وخصوصا أن دي حرف ودي حرف، مش كده ولا لا؟ طيب نقول له لا، لازم تقول كده ولو أصلبنكم في جذوع النخل، أي لا أصلبنكم على النخل، على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث يدخل المصلوب في ايه؟ في المصلوب فيه. ادي القوة بقى الايه. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فكأن المسارعة اما ان تكون بإلى واما ان تكون بفيه، فان كانت بإلى فالمسارع منتقل الى شيء لم يكن فيه ساعة بدأ السرعة، ولكن فيه يبقى كان فيه قبل أن يبدأ أن إيه؟ أن يسارع. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أراد أن يبينوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. كأن الإيمان ده محله إيه؟ محل القلب. يبقى الإيمان محل القلب، الإسلام محل الجوارح، ولذلك قالت الأعراب إيه؟ آمنا. قال لهم لا لا، حسبوا على العبارة شوية، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بنعمل الأعمال ويمكن يروحوا في الصف الأول من الصلاة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يبقى الإيمان محل إيه؟ محل القلب. هم قالوا إيه؟ قالوا آمنا بأفواههم، يعني قالوا بأفواههم آمنا. الله قالوا بأفواههم آمنا، وهل الإيمان منطقته الأفواه؟ إنما منطقته القلوب. يبقى قالوها بأفواههم وما مرت على قلوبهم. طب من بقول آمنا لكن مرت على مين؟ مرت على قلبه. لكن حين يقول قالوا بأفواههم إيه؟ آمنا، أي لم تمر على مين؟ لم تمر على. ومدام قالوا بأفواههم آمنا وما مرت على قلوبهم، يبقى دول المنافقين. ومدام منافقين يبقى كل يوم حيبدو منهم إيه؟ أشياء تدخلهم في إيه؟ الكفر. يبقى هم من الاول بطنين الايه؟ الكفر، وبعدين بيسارعوا برضو وهم في مجال مين؟ وهم في مجال الكفر. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا، يبقى صنفين اثنين اللي بيسارعوا في الكفر، المنافقون الذين قالوا بأفواههم آمنا، والذين هادوا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.